يعني إذا استبدال بإيش؟ أقول الاستبدال هنا هل يكون كامل يعني في ظاهر النص أم قد يكون يعني جزئي مثلا ببعض أعمال بعض أمور تخلف عن المسلمون فقام بها غيرهم؟ كل من الأمرين على الله هين، إذا شاء هذا وإذا شاء هذا. بحسن عليكم. ثم قال الله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى مشهدين من مشاهد يوم القيامة، أحدهما مشهد تبرؤ أئمة الكفر والضلال من أتباعهم، والآخر مشهد تبرؤ الشيطان من أتباعه من أهل النار. فقال تعالى: وبرزوا لله جميعا، أي جميع الخلائق، أي خرجوا من قبورهم واجتمعوا له في براز من الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا. فقال الضعفاء، أي من أهل الكفر وهم الأتباع المقلدون لأئمة الضلال والكفر، للذين استكبروا، أي عن اتباع الحق، وهم المتبوعون من القادة والسادة. إنا كنا لكم تبعا، أي أتباعا في الدنيا نطيعكم فيما تدعوننا إليه من الكفر والتكذيب. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، أي دافعون وصارفون عنا شيئا من عذاب الله أيا كان ولو قليلا. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، أي لو وفقنا للهدى لأرشدناكم إليه، ولكن ضللنا فأضللناكم وتحتم العذاب علينا جميعا. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أي أجزعنا من العذاب أم صبرنا عليه، ما لنا من محيص، أي من محيد ومهرب وملجأ منه. والمعنى أن العذاب واقع ولازم لهم جميعا على أي حال. وقال سواء علينا، قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، أي لو وفقنا للهدى لأرشدناكم إليه، ولكن ضللنا فأضللناكم وتحتم العذاب علينا جميعا. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أي أجزعنا من العذاب أم صبرنا عليه، ما لنا من محيص، أي من محيد ومهرب وملجأ منه. والمعنى أن العذاب واقع ولازم لهم جميعا على أي حال. والمعنى أن العذاب واقع ولازم لهم جميعا على أي حال. وقال الشيطان، أي مخاطبا أتباعه من أهل النار، لما قضي الأمر، أي أمر الله في العباد بأن فرغ من الحساب وفصل القضاء وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق، أي الوعد الحق الذي لا يخلف، وهو ما وعد به على ألسنة رسله وفي كتبه، ومنه البعث والمعاد والثواب والعقاب. والمعنى أنه وعدكم بذلك فوفى لكم وعده. ووعدتكم فأخلفتكم، أي وعدتكم بالأمان الباطلة الكاذبة فأخلفتكم عليه. وقال الشيطان، أحسن الله عليكم. وقال الشيطان، أي مخاطبا أتباعه من أهل النار، لما قضي الأمر، أي أمر الله في العباد بأن فرغ من الحساب وفصل القضاء وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق، أي الوعد الحق الذي لا يخلف، وهو ما وعد به على ألسنة رسله وفي كتبه، ومنه البعث والمعاد والثواب والعقاب. والمعنى أنه وعدكم بذلك فوفى لكم وعده. ووعدتكم فأخلفتكم، أي وعدتكم بالأمان الباطلة الكاذبة فأخلفتكم عليه. وما كان لي عليكم من سلطان، أي من حجة وبرهان أحتج به عليكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي غير أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم وصدقتم مقالي واتبعتموني بلا برهان ولا حجة، واستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أي لا ترجعوا باللوم علي اليوم، ولكن لوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. ما أنا بمصرخكم، أي بمغيثكم ومنقذكم، أي لا ترجعوا باللوم علي اليوم، ولكن لوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. ما أنا بمصرخكم، أي بمغيثكم ومنقذكم من العذاب، وما أنتم بمصرخي، أي بمغيثي ومنقذي من العذاب. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي إني كفرت اليوم إشراككم لي مع الله في الطاعة في الدنيا. إني أكفرت إشراككم، أي إني كفرت اليوم إشراككم لي مع الله في الطاعة في الدنيا. إن الظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، لهم عذاب أليم، أي موجع ومؤلم للروح والقلب والبدن، وهو عذاب جهنم السرمدي. وهذا من لطف الله ورحمته بعباده أن بين لهم تبرؤ أئمة الكفر والضلال من أتباعهم يوم القيامة، وحذرهم من طاعة الشيطان، وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه، وأنه يقصد أن يدخله النيران. وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراءة ويكفر بشركهم. الرسعني في رموز الكنوز تفسيره، الرسعني نعم، في تفسيره رموز الكنوز قال قوله تعالى: فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، كلام يلوح منه لوم القوم حيث كانوا السبب في استهوائهم واستغوائهم، وليس كما يزعمه المفسرون من أنهم سألوهم الدفع عنهم، لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على نصر أنفسهم ولا على الدفع عنها، فكيف يدفعون عن غيرهم؟ فوبخوهم وبكتوهم بقولهم: هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. فالتفسير عندنا أحسن الله إليك، أي دافعون وصارفون عنا شيئا من عذاب الله أيا كان ولو قليلا. يقول إيش الرسعني؟ قال: كلام يلوح منه لوم القوم حيث كانوا السبب في استهوائهم واستغوائهم، وليس كما يزعمه المفسرون من أنهم سألوهم الدفع عنهم، لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على نصر أنفسهم ولا على الدفع عنها، فكيف يدفعون عن غيرهم؟ فوبخوهم وبكتوهم بقولهم: هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ويحقق هذا المعنى قولهم في الجواب: لو هدانا الله لهديناكم. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، أي دافعون وصارفون عنا شيئا من عذاب الله أيا كان ولو قليلا. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، أي لو وفقنا للهدى لأرشدناكم إليه، ولكن ضللنا فأضللناكم وتحتم العذاب علينا جميعا. الفرق بينها

أي إني كفرت اليوم مع إشراك أي إني كفرت اليوم إشراككم لي مع الله في الطاعة أليم أي موجع ومؤلم للروح والقلب والبدن وهو عذاب جهنم السرمدي. الله سلام. وهذا من لطف الله ورحمته بعباده أن بين لهم تبرؤ أئمة الكفر والضلال من أتباعهم يوم القيامة وحذرهم من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيها وأنه يقصد أن يدخله النيران. وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراءة ويكفر بشركهم. نعم. قال الله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. لما ذكر تعالى حال الأشقياء ومآلهم يوم القيامة ثنى بذكر حال السعداء ومآلهم ليجمع العبد المؤمن في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة لأنه لا استقامة له إلا بذلك. فقال تعالى وأدخل الذين آمنوا أي آمنوا بقلوبهم بما يجب عليهم الإيمان به وعملوا الصالحات أي بجوارحهم عن إخلاص لله ومتابعة لشرعه تصديقا للإيمان الذي في قلوبهم. جنات أي بساتين وسميت جنات لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار التي تجن من فيها أي يستتر بها من كثرتها أي يستتر بها من كثرتها. تجري من تحتها الأنهار أي تجري من تحت قصورها وغرفها الأنهار العظيمة المتنوعة التي لا آخر لعظمها ولا حد لبهجتها. هذا غاية النعيم مع النظر إلى وجه الله الكريم. وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل خالدين فيها أي ماكثين في الجنة ونعيمها أبد الآباد لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يرحلون عنها ولا يبغون عنها حولا لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص بإذن ربهم أي بمشيئته وقدره. فالإذن هنا إذن كوني قدري أي أن الله قدر لهم ذلك. تحيتهم فيها سلام أي تحيتهم في الجنة سلام وهذا يعم تحيتهم فيما بينهم فالسلام تحية المؤمنين في الجنة ويعم تحيتهم من الملائكة فالملائكة تسلم عليهم من كل باب ويعم تحيتهم من الله فالله يسلم عليهم حين يلقوه يوم القيامة حين يلقونه يوم القيامة كما قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وقال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. السلام تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة وتحية أهل الجنة. ثم قال الله تعالى وتحية الملائكة وتحية الله لعباده. نعم سم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قلتم حفظكم الله يقول تعالى مخاطبا كل صالح للخطاب ألم تر كيف ضرب الله مثلا أي ألم تر بقلبك كيف ضرب الله مثلا يعني ترى بقلبي على رؤية علمية ليست بصرية. نعم أحسن الله إليكم. والاستفهام للتحريض بمعنى الطلب والمعنى تأمل وتفكر أيها المخاطب كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي كلمة التوحيد التي لا أطيب منها كشجرة طيبة وهي النخلة في قول الجمهور وهو الظاهر. أصلها ثابت أي جذرها راسخ في الأرض مستقر فيها ضارب بعروقه في أعماقها. وهذا يدل على أنه آمن من الانقلاع والاجتثاث، وأنه لا تزعزعه الرياح العاتية. وفرعها في السماء أي وساقها وغصنها مرتفع علوا نحو السماء، وهذا يدل على علوه وسموه ودوام نموه. تؤتي وفرعها في السماء، أي وساقها وغصنها مرتفع علوا نحو السماء، وهذا يدل على علوه وسموه ودوام نموه. تؤتي أكلها كل حين أي تؤتي ثمرها وجناها كل حين بإذن ربها أي بتقديره وتكوينه وإرادته ومشيئته. فالإذن هنا إذن قدري كوني، فشبه تعالى كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا التي لا تزال تؤتي ثمراتها كل حين. وهذا المثل الذي ضربه الله لكلمة التوحيد مثل بديع. مطابق لما ضرب له تمام المطابقة، فإن كلمة التوحيد كلمة طيبة لا خبث فيها، ولها أصل ثابت تقوم عليه وهو الإيمان الصادق والاعتقاد الجازم. ولها فرع عال تتحقق به وهو العمل الصالح، ولها ثمر دائم وهو آثارها الحسنة في الدنيا والآخرة. وشجرة التوحيد هذه متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها. فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها. وشجرة التوحيد هذه متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها. فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها. فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. وهذا المثل عظيم الفائدة، وفيه من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كذا؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ أي ألم ترى بقلبك كيف ضرب الله مثلا؟ والاستفهام للتحريض بمعنى الطلب، والمعنى تأمل وتفكر أيها المخاطب كيف ضرب الله مثلا. كلمة طيبة وهي كلمة التوحيد التي لا أطيب منها، كشجرة طيبة وهي النخلة في قول الجمهور وهو ظاهر. أصلها ثابت أي جذرها راسخ في الأرض مستقر فيها ضارب بعروقه في أعماقها، وهذا يدل على أنه آمن من الانقلاع والاجتثاث، وأنه لا تزعزعه الرياح العاتية. وفرعها في السماء أي وساقها وغصنها مرتفع علوا نحو السماء، وهذا يدل على علوه وسموه ودوام نموه. تؤتي أكلها كل حين أي تؤتي ثمرها وجناها كل حين بإذن ربها أي بتقديره وتكوينه. بإذن ربها بإذن ربها أي بتقديره أي بتقديره وتكوينه وإرادته ومشيئته. فالإذن هنا إذن قدري كوني. فشبه تعالى كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا التي لا تزال تؤتي ثمراتها كل حين. وهذا المثل الذي ضربه الله لكلمة التوحيد مثل بديع مطابق لما ضرب له تمام المطابقة. فإن كلمة التوحيد كلمة طيبة لا خبث فيها، ولها أصل ثابت تقوم عليه وهو الإيمان الصادق والاعتقاد الجازم. إيش وهذا إيش؟ فإن كلمة التوحيد كلمة طيبة لا خبث فيها، ولها أصل ثابت تقوم عليه وهو الإيمان الصادق والاعتقاد الجازم، ولها فرع عال تتحقق به وهو العمل الصالح، ولها ثمر دائم وهو آثارها الحسنة في الدنيا والآخرة. فلها إيش؟ فلها أصل. فإن كلمة التوحيد كلمة طيبة لا خبث فيها، لا خبث فيها، نعم، ولها أصل ثابت تقوم عليه وهو الإيمان الصادق والاعتقاد الجازم، ولها فرع عال تتحقق به وهو العمل الصالح، ولها ثمر دائم وهو آثارها الحسنة في الدنيا والآخرة. وشجرة التوحيد هذه متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها. فعلى العبد أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح السعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. وهذا المثل عظيم الفائدة، وفيه من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه، ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته. ومن أهم ما تضمنه الدلالة على حسن كلمة التوحيد، وذلك أمر مستقر في العقول والفطر جملة، فإن الله قد ركز حسن التوحيد في الفطرة ووضعه في العقل جملة، ثم بعث الرسل مفصلين له مذكرين به. ومن جملة ما يحصل التذكير به هذه الأمثال التي ضربها الله تعالى للناس، ولهذا قال تعالى ويضرب الله الأمثال للناس، أي في هذا القرآن لعلهم يتذكرون، أي لأجل أن يتذكروا بها، لأن فيها تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، وبها يتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوح. أحسن الله عليك. وبهذا يتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه. فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه. وفي هذا عدة مسائل وفوائد، منها أن التذكر بالأمثال لا يحصل إلا بعد التفكر فيها، فالتفكر فيها باب التذكر بها ومدخله. ومنها أن التذكر اسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره. ومن جملة ذلك تذكر ما ركبه الله في العقول والفطر من حسن التوحيد والإيمان، كما في المثل السابق. ومن جملة تذكر ما ركبه الله في العقول والفطر من حسن التوحيد والإيمان كما في المثل السابق، وقبح الشرك والكفر. ولهذا ضرب تعالى مثلا لذلك فقال: ومثل كلمة خبيثة، وهي كلمة الشرك والكفر، كشجرة خبيثة، وهي شجرة الحنظل في قول الجمهور: اجتثت من فوق الأرض، أي استؤصلت واقتلعت بجثتها من الأرض لعدم ثبات أصلها ما لها من قرار، أي ليس لها استقرار وثبات. وكذلك كلمة الكفر لا أصل لها ولا ثبات ولا نفع ولا ثمرة منها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. في هذه الآية الكريمة أخبر سبحانه وتعالى عن فضله وعدله في الفريقين أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيث. فقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبت القول الثابت. آمين. والقول الثابت هو القول الحق والصدق، وهو ضد القول الباطل الكذب. فالقول نوعان: ثابت له حقيقة، وباطل لا حقيقة له. وأبطل القول وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها، فهي أعظم ما يثبت الله بها عباده في الدنيا والآخرة. والله تعالى يثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. ويثبتهم في الآخرة عند الموت وعند سؤال الملكين في القبر. يثبتهم في الدنيا والله تعالى يثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. ويثبتهم في الآخرة عند الموت وعند سؤال الملكين في القبر، كما جاء في الحديث الصحيح: فأهل القول الثابت يجدون ثمرته أحوج ما يكونون إليه. ويضل الله الظالمين، أي يضلهم عن القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم، وثبت المؤمنين بفضله لإيمانهم. ويفعل الله ما يشاء من تثبيت وإضلال وتوفيق وخذلان إلى غير ذلك من أفعاله تعالى الدائرة بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة. وهو تعالى يفعل ما يريد، من غير ممانع ولا معارض. وفي الآية دليل على أن الخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ابتداء: وكل صالح للخطاب من أمته تبعا، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي ألم تر بعين قلبك إلى حال هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا. نعم. فتعلم ضلالهم وقبح صنيعهم وسوء عاقبتهم. فتعلم ضلالهم وقبح صنيعهم وسوء عاقبتهم، وهم صناديد الكفر من قريش الذين أنعم الله عليهم بنعمته الكبرى وهي إرساله إليهم أفضل رسله صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة، فكفروا به وصدوا عنه، فقابلوا هذه النعمة بالكفر بها وعدم شكرها بالإيمان بها، وأحلوا قومهم أي الذين شايعوهم على الكفر، أنزلوهم في الآخرة دار البوار أي دار الهلاك والخسران، حيث تسببوا في إضلالهم فصاروا وبالا على قومهم، جهنم يصلونها أي يقاسون حرها ويحيط بهم حرها من جميع جوانبهم، وبئس القرار أي وبئس جهنم مستقرا لهم. شيخنا ليش ما نعبر به ويحيط بهم عذابها؟ ما تكرر العبارة. جهنم يصلونها أي يقاسون حرها ويحيط بهم حرها من جميع جوانبهم. ويحيط بهم من جميع جوانبهم. نعم. صلى الله عليه. أي يقاسون حرها ويحيط بهم من جميع جوانبهم، وبئس القرار أي وبئست جهنم مستقرا لهم، إذ لا يحيون فيها حياة طيبة، وجعلوا لله أندادا أي نظراء وشركاء ساووهم معهم في العبادة ليضلوا عن سبيله، أي ليضلوا الناس عن سبيل الله الذي شرعه لهم ليوصلهم إليهم، أي ليضلوا الناس عن سبيل الله الذي شرعه إليهم الذي شرعه لهم ليوصلهم إليه، وذلك بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعواهم إلى عبادتها. قل تمتعوا أي بكفركم وضلالكم متاعا قليلا في هذه الدنيا الفانية، فليس ذلك بنافعكم، فإن مصيركم إلى النار، أي فإن مآلكم ومردكم ومرجعكم إلى نار جهنم في الآخرة، فهي مقركم ومأواكم الذي تصلون إليه في الآخرة إذا لم تتوبوا قبل موتكم وساءت مصيرا. وهذه الآيات الكريمة ليست خاصة بكفار قريش، وإن كانت نزلت فيهم، بل هي عامة لكل من كفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة لجميع الناس، فالرسل نعمة الله على عباده، فمن قبل هذه النعمة فهو السعيد، ومن ردها فهو الشقي، أحل نفسه ومن تبعه دار البوار والهلاك. هذا ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله، قوله تعالى ألم ترى، قوله تعالى ألم ترى

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وبداية كلامه قالوا من استقرأ ومن استقرأ أحوال العالم يتبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله صلى الله عليه وسلم، وأن الذين ردوا رسالته هم من قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولهذا وصف بالشكر من قبل من قبل ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة، فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. أحسن الله إليك، في كلام القصاب لو تشرع يعني توضح لنا أحسن الله إليك. قال في قوله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، رد على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن الإذن من الله بمعنى العلم لا أنه إطلاق، فرارا لا أنه إطلاق فرارا مما يلزمهم في قوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فلو كان كما يقولون لكان المدخل إياهم الجنة في هذه الآية غيره، وهذا كفر. فيها رد على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن الإذن من الله بمعنى العلم لا أنه إطلاق، فرارا مما يلزمهم في قوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فلو كان كما يقولون لكان المدخل إياهم الجنة في هذه الآية غيره، وهذا كفر. ما بعرف كلمة إطلاق، لكن هم القدرية والمعتزلة يثبتون الإرادة الدينية الشرعية ولا يثبتون الإرادة الكونية، وبينما الأشاعرة والجبرية يثبتون الإرادة الكونية ولا يثبتون الإرادة الدينية، والسنة تثبت الإرادتين. لكن هل إلزام هذا بأنه هذا كفر؟ تكفير المعتزلة في خلاف بين أهل نعم جمهور على أنه مبتدع. نعم يقول العبد هو الذي يخلق في نفسه، يقول الله تعالى يعني وإن كان أعطى العبد قدره والإراده إلا أنه هو الذي يخلق في نفسه استقلالا. نعم بتأويل الشبه اللي حصل. نعم أيضا في فائدة قصيرة ذكرها السيوطي في الإكليل، قال قوله تعالى وما كان لي عليك على لسان الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان الآية، قال ابن الفرس انتزع بعضهم من هذا إبطال التقليد في الاعتقاد، قال وهو انتزاع حسن لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا، فحكى الله قوله تقبيحا لذلك الفعل منهم. قال ابن الفرس ابن الفرس نعم. من هو ابن الفرس هذا؟ سبق معنا له كتاب في هذا. طيب كمل. أحسن الله. قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي وين؟ أحسن الله إليك. قلتم وفيه الحث على قبول هذه النعمة والمبادرة إلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نعمة مسداه ورحمة مهداه. وقال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال الله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، في هذه الآية الكريمة أمر تعالى عباده المؤمنين بالمبادرة إلى العمل الصالح والازدياد منه قبل مجيء يوم القيامة الذي لا يمكن فيه استدراك ما فات، لا بمعاوضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصديق. فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ابتداء: وكل داع إلى الله تبع، قل لعبادي الذين آمنوا، وهم أهل العبودية الخاصة الذين عبدوه طوعا واختيارا وآمنوا بما يجب عليهم إيمانا جازما. وفي وصفهم بذلك تشريف وتكريم لهم، وفيه تهيج وحظ لهم على الامتثال، لأنه من موجبات ومقتضيات ولوازم هذه الأوصاف التي وصفوا بها. يقيم الصلاة، أي الصلاة المكتوبة وجوبا والصلاة النافلة استحبابا، فالأمر للوجوب في الصلاة المفروضة وللاستحباب في الصلاة النافلة. وإقامة الصلاة بأن يقيموها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وباطنا بالإخلاص لله وحضور القلب وتدبر ما يقال ويفعل فيها، فكل ذلك داخل في إقامتها، لأن معنى الإقامة الإتيان بالشيء تاما بجميع حقوقه. وينفقون مما رزقناهم، أي النفقة الواجبة والنفقة المستحبة، فالنفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، والنفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان، فكل ذلك داخل في الإنفاق مما رزقهم الله سرا وعلانية، أي على حسب الأحوال في الإسرار والإعلان. الإنفاق في إيش؟ وينفق مما رزقناهم، نعم، أي النفقة الواجبة والنفقة المستحبة، نعم. فالنفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، والنفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان، فكل ذلك داخل في الإنفاق مما رزقهم الله سرا وعلانية، أي على حسب الأحوال في الإسرار والإعلان وإسرار الصدقة أفضل من إعلانها، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، إلا إذا ترتب على الإعلان المصلحة، كأن يكون في إعلانها قدوة في الخير، فهو أفضل من هذه الحيثية. إلا أن يكون سرا وعلانية، أي على حسب الأحوال في الإسرار والإعلان، نعم. وإسرار الصدقة أفضل من إعلانها، نعم، لأنه أقرب إلى الإخلاص، نعم، وأبعد عن الرياء، إلا إذا ترتب على الإعلان مصلحة، كأن يكون في إعلانها قدوة في الخير، فهو أفضل من هذه الحيثية. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فإن الله، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم وكفر مسلم، كما قال تعالى، تضيف الآية، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فإن الله، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفركم سيئاتكم، نعم. من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، لا بيع، لا تضاف الآية هذه بعد ما فرق، نعم. من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلال، أي لا يباع فيه ولا يخالل فيه، والمعنى أنه لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات، لا بمعاوضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصديق، فكل امرئ له شأن يغنيه. وفي هذه الآية الكريمة قرر الله بين الصلاة والإنفاق، لأن الصلاة فيها إحسان في عبادة الخالق، والإنفاق فيه إحسان إلى المخلوق، فالمؤمن يجمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. وفيها حث للعبد على أن لينظر ما قدمه لغد، وليتفقد أعماله، ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. ثم قال الله تعالى: الله الذي خلق سم ابن الفرس قال انه من علماء الاندلس. نعم. ابن الفرس ايه قال اسمه عبد المنعم بن عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي ابو عبد الله إيه؟ المعروف بابن الفرس، قاضي اندلسي من علماء غرناطة، ولي القضاء بجزيرة الشقر ثم في وادي هاشم ثم في جيان واخيرا بغرناطة. نعم. قال انه له كتاب في التفسير اسمه كتاب احكام القران. ايش عاد اسمه؟ اسمه عبد المنعم إيه؟ عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي ابو عبد الله المعروف بابن الفرس، قاضي اندلسي من علماء غرناطة، ولي القضاء بجزيرة الشقر ثم في وادي آش ثم في جيان واخيرا بغرناطة، وجعل اليه النظر في الحسبة والشرطة، وتوفي في البيرة، له تعاليف منها احكام القرآن. ولادة وفاة توفي آخر القرن السادس 599. طيب رحمه الله. نعم. سم نعم صدقات الواجبة يسر أيضا الزكاة يسر أفضل الإصرار بها. نعم. لا ليست كالصلاة ما لها. نعم. السلام عليكم. ها وزكاة الفطر كذلك زكاة الفطر معروف هذا في أول معمل هناك دعت الحاجة فلا بس. نعم. لكن زكاة الفطر عاد هي لكل الناس فالكل يخرجها فصارت كأنها نعم ظاهرة. نعم. إيه نعم. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى جملة من آياته الخلقية المشهودة والمتضمنة لجملة من النعم التي أنعم بها الله على عباده والدالة على وحدانيته، فقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، أي خلقهما وأوجدهما من العدم وأبدعهما على غير مثال سابق، وأنزل من السماء ماء وهو الماء الذي أنزله على الأرض من العلو ليعم بسقه وهاءها وتلولها. يعم بسقه وهادها وتلولها وضرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أخرج بالمطر من أنواع الزروع والثمار الثمرات الأخرى المختلفة من في صنوفها وطبائعها وألوانها وأشكالها وطعومها وروائحها ومنافعها، والتي كلها تسقى بماء واحد رزقا للعباد يأكلونه. وسخر لكم الفلك، أي ذلل وهيأ لكم السفن الكبيرة لتجري في البحر بأمره، أي بمشيئته وتقديره، ولكم في ذلك منافع كثيرة عظيمة، فتقطع المسافات الشاسعة من إقليم إلى إقليم آخر ومن قطر إلى قطر آخر، حاملتان الأمتعة والأقوات والأحمال الثقيلة. وفي زماننا وجدت سفن كأنها مدن متنقلة تحمل الناس الكثر وتحمل من بضائعهم وأمتعتهم الشيء العظيم الهائل. وفي زماننا وجدت سفن كأنها مدن متنقلة تحمل الناس الكثر. الكثر الكثر هذا شوف صفة الكلمة قال كثر أو قال كثيرون، لعلك تجمع على وزن فعل. يكتب على وزن فعل. طيب كان كمل راجحوا. نعم تحضر. لا لا عم يعني الكثيرة من أنواع السفن. نعم يعني في كبيرة وفي فعلا كأنها مدن. ها في فعلا كأنها مدن. نعم صلى الله عليه. نعم تحمل الناس الكثر وتحمل من بضائعهم وأمتعتهم الشيء العظيم الهائل وتتنقل من بلد إلى بلد فيحصد لهم بذلك المنافع العظيمة. وسخر لكم الأنهار أي ذلل وهيأ لمصالحكم ومنافعكم الدينية والدنيوية لذلك من شؤون الحياة. وسخر لكم أي هيأ وذلل لمصالحكم ومنافعكم الدينية والدنيوية الشمس والقمر دائبين أي دائمين لا يفتران وذلك بطلوعهما وأفولهما وجريانهما باستمرار فيحصد لكم بذلك منافع كثيرة دينية ودنيوية. وسخر لكم أي هيأ وذلل لمصالحكم ومنافعكم الدينية والدنيوية أي الليل والنهار أي يجعلهما يتعاقبان عليكم بانتظام فيحصل لكم بالليل السكون والنوم والراحة وبالنهار الانتشار في طلب معاشكم والسعي في أسبابه وبدون الليل والنهار لا تستقيم حياة الناس. وآتاكم من كل ما سألتموه أي أعطاكم كل ما تحتاجون إليه وما يصلح أحوالكم ومعاشكم مما سألتموه بلسان الحال أو المقال. وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لأن نعمة مفرد مضاف يفيد العموم فيعم جميع النعم الدينية والدنيوية المحسوسة والمعقولة المرئية وغير المرئية المعلومة وغير المعلومة مما فيه جلب المنافع أو دفع المضار. والمعنى وإن تجتهدوا في عد مفردات نعمه تعالى التي تفضل ويتفضل بها عليكم دوما أي تعدوها عدا مجردا عن الشكر لا تحصوها. والمعنى وإن تجتهدوا في عد مفردات نعمه تعالى التي تفضل ويتفضل بها عليكم دوما أي تعدوها عدا مجردا عن الشكر لا تحصوها أي لا تضبطوا مقدارها ولا تحيطوا بعددها فضلا عن كونكم تشكرونها وذلك لكثرتها وخفاء معظمها فإن نعمه تعالى على العباد بعدد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد ومما لا يعرفون وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى. إن الإنسان أي جنس الإنسان لظلوم كثار أي لمبالغ في الظلم والجحود. والمعنى أن الإنسان بطبعه ظالم لنفسه جحود لنعم الله عليه منكر لها وهذا وصف طبع عليه الإنسان ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إن الإنسان أي جنس الإنسان لظلوم كثار أي لا مبالغ في الظلم والجحود. والمعنى أن الإنسان بطبعه ظالم لنفسه جحود لنعم الله عليه منكر لها وهذا وصف طبع عليه الإنسان ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فيخرجون عن هذا الوصف ويعترفون بنعمة الله ويخلصون له العبادة. ولكن الله يمن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فيخرجون عن هذا الوصف ويعترفون بنعمة الله ويخلصون له العبادة فيؤمنون. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده المؤمنين. على عباد من عباد المؤمنين. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده المؤمنين فيخرجون عن هذا الوصف ويعترفون بنعمة الله، ولا نقول بنعم الله، يعترفون بنعم الله ويعترفون بنعمة الله ويخلصون له العبادة. نعم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بارك الله فيكم. بالنسبة للقراءة في السيرة جانب أحكام على أبو بكر أبو العاص نبدأ فيها بإذن الله بعد إن شاء الله مختصر السيرة للإمام محمد بن وهاب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. درس المساء إن شاء الله اليوم الثلاثاء والأربعاء، غد يكون بعد العشاء، بعد العشاء سنن أبي داود، والمغرب ما في درس لا اليوم ولا غدا، يكون درس بعد العشاء إن شاء الله. وفق الله جميع الأوقات، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.